بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعاره ودثاره ولواء أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المباركون فحياكم الله إلى لقاء مبارك متجدد من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء المبارك خواتيم السور. نحن نعلم بحمد الله وفضله أن القرآن 114 سورة أنزلها الله عز وجل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم في 23 عاما. وهذه السور المباركات منهن ما يسمى بالطوال، ومنهن ما يسمى بالمئين، ومنهن ما يسمى بالمثاني، وما تبقى يسمى بالمفصل، والمفصل كذلك فيه ما يسمى بقصار المفصل. كذلك هذه السور لها فواتح، فنعلم ما يشاع ونقرأه بحمد الله في القرآن مما يعرف بالحروف المتقطعة. ربنا عز وجل يقول ألف لام ميم، ويقول كاف ها يا عين صاد، ويقول حاميم، ويقول ألف لام راء. تلك كلها فواتح بدأت بالحروف المتقطعة. أحيانا نرى في القرآن أن السور تبدأ بالقسم، قال الله عز وجل والفجر، وقال ربنا والضحى، وقال خالقنا والليل إذا يغشى، وقال خالقنا والشمس وضحاها، إلى غير ذلك من الآيات السور مبدوءة بالقسم. تبدأ أحيانا بالوعيد، قال الله عز وجل ويل للمطففين، وقال ربنا ويل لكل همزة لمزة. تبدأ أحيانا بأدوات الشرط، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، إذا زلزلت الأرض زلزالها. هذه كله يتعلق بفواتح السور. تبدأ أحيانا بفعل الأمر، سبح اسم ربك الأعلى. تبدأ أحيانا بالفعل المضارع، يسبح لله. تبدأ أحيانا بالفعل الماضي، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. تبدأ أحيانا بالجملة الإسمية، قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، وهذه جملة فعلية، وقد تأتي أحيانا بغير ذلك. والمراد أن فواتح السور كثيرة جدا، وقد اجتهد الإمام الزركشي رحمه الله وتحدث عنها في كتابه القيم البرهان. اليوم نتدارس خواتيم السور، نتدارس خواتيم السور. عندما نتحدث عن خواتيم السور يجب أن ندرك أنه ليس كل سورة يمكن أن نقول عنها إن لها خواتيم بالمعنى الذي نقصده، لأن القصار من السور لا يمكن أن نلحق عليها هذا الوصف. لكن كلما طالت السورة وكانت من السبع الطوال أو كانت من المئين أو حتى إن كانت من المثاني يمكن أن ندرج عليها ما نحن بصدد الحديث عنه في هذا اليوم. الله عز وجل جعل أول كتابه سورة الفاتحة، وهي كلها سبع آيات متماسكة مترابطة. قال في الحديث القدسي جعلت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. لكن إذا ثنينا بعد ذلك نأتي على سورة البقرة، وهي فسطاط القرآن وأطول صور القرآن آية، وفيها أطول آية في القرآن آية الدين، وفيها أعظم سورة في القرآن سورة آية الكرسي، وبها خواتيم. الخواتيم التي في البقرة، قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر السورة. هاتان الآيتان الأخريتان الأخيرتان من سورة البقرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأهما في ليلة كفته، فهي من أعظم خواتيم سور القرآن. وهذا مقتبس أصلا من عظيم سورة البقرة نفسها. وسورة البقرة كما بينا أطول سورة في القرآن عدد آيات، وفيهن أطول آية في القرآن، وقد شملت كثيرا من أحكام الدين وشرائعه، ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالسلوك، ما يتعلق بالفقه، كل ذلك مذكور بحمد الله وفضله في سورة البقرة. إذا نظرنا للآيتين الكريمتين اللتين ختم الله عز وجل بهما سورة البقرة، نلحظ أن فيهما الإيمانيات في المقام الأول. آمن الرسول الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فالمؤمنون تبع لنبيهم صلى الله عليه وسلم، ما صنيعهم ما حالهم ما وصفهم، كل أي كل من الرسول وكل من المؤمنين اجتمع بعضهم إلى بعض، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهم مؤمنون بالله، مؤمنون بالكتاب، مؤمنون بالرسل، مؤمنون قبل ذلك بالملائكة بعد إيمانهم بربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. إذن خواتيم سورة البقرة فيهن عالم أرواح في أولها يدعو إلى الإذعان، يأتي بعد ذلك السمع والطاعة والاستسلام للدين، سمعنا وأطعنا، ثم يأتي بعد ذلك التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا ما أدب الله عز وجل به الثلة الأولى من المهاجرين والأنصار، إذ أن سورة البقرة سورة مدنية من أوائل ما نزل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الأخيرة تأتي ببيان أن ذلكم الإذعان والاستسلام لله وذلكم الإيمان الذي ملأ قلوب المهاجرين والأنصار ونبيهم صلى الله عليه وسلم من قبل أثمر، فقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن هنا أخذ العلماء أن المحرم يسقط عند الضرورة كما أن الواجب يسقط عند العجز، قال جل ذكره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم قال ربنا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وهذا بيان لعدل الله تبارك اسمه وأنه لا يضيع عند الله عز وجل شيء، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم علم الله عز وجل عباده المؤمنين كيف يدعون، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وهذا من رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن من صفات هذا النبي الخاتم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالإصر الذي كان محكوما به الأمم قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام وضعه الله رحمة بهذه الأمة، قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ثم تتابع الآيات حتى تنتهي بالدعاء أن ينصرنا الله عز وجل على من كفر به وانصرنا على القوم الكافرين. هذا ما يتعلق بخواتيم سورة البقرة وهي إحدى الزهروين. ثاني الزهروين سورة آل عمران، وهي تتحدث عن بيوتات صالحة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وفي بداية الصورة رب العزة والجلال يقول ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ثم تأتي بعد ذلك آيات تبين أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على تفصيل بيناه فيما قد سبق. هذا فواتح سورة آل عمران. نأتي إلى خواتيمها. خواتيم سورة آل عمران 10 آيات. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل مسح النوم عن عينيه عليه الصلاة والسلام، ثم تلا خواتيم سورة آل عمران، قال ربنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تتتابع الآيات بعد ذلك حتى تنتهي إلى 10 آيات ختم الله عز وجل بهن سورة آل عمران. هذه الآيات 10 آيات مباركات يليق بالمؤمن مما يتسابق فيه أهل الطاعات ويشمر إليه المسارعون إلى الخيرات، أنهم إذا قاموا من الليل مسحوا النوم عن أعينهم كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم يتلون هذه الآيات كأنما في تلكم الآيات ما يعينهم على قيام الليل، ما يدلهم على حسن الوقوف بين يدي ربهم جل وعلا، لأن الإنسان إذا تلاها شاء أم أبى يرى أن شيئا ما من النور قد انبثق في قلبه وأن ثم تعاون نزل عليه من السماء، إذ أن 10 آيات من سورة عظيمة هي آل عمران هي إحدى الزهروين لا يمكن أن تكون تلاوتها سدى، كل من آمن بالله واليوم الآخر وتلاها مقتديا بالمعصوم صلى الله عليه وسلم وهو يقوم من موتة صغرى هي النوم ويقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم يقرأ هذه الآيات ليبدأ بها ليله الذي سيستفتحه بالقيام بين يدي ربه، كل ذلك معين على طاعة الله، وهو إذا تلاها عرف أي معنى جليل كانت تحمله، سبحانك فقنا عذاب النار. يعلم المؤمنون أنه لا خزي أشد من النار، فلذلك يتلون ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. يعلمون أنه لا سبيل ينجي إلا سبيل الأبرار، فيكون في تلاوتهم في دعائهم وتوفنا مع الأبرار. ثم إذا هم قالوا دعاءهم ينتظرون إجابة ربهم، فلا يبقون حتى يأتي اليوم الآخر. اليوم الآخر يأتي تأويل ذلك، لكن البشارة تأتي في الدنيا قبل الآخرة. قال الله عز وجل في هذه الآيات العشر: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ثم تتابع آيات، فيرى المسلم عيانا تقلب أهل الكفر في شتى بقاع الأرض، وهم منهم البغي، منهم الطغيان، منهم ما منهم من المنكرات والفواحش جهارا نهارا. فتأتي الآيات تطمئنه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. من أين ذلك؟ نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. ثم بين الله عز وجل أنه أعظم من عدل، قال تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. كما أنكم معشر المهاجرين معشر الأنصار فيكم مؤمنون موحدون يؤمنون بالله ورسله ومن سبق بمن محمد صلى الله عليه وسلم وبمن سبق من الرسول، كذلك في أهل الكتاب من يؤمن بالله ويؤمن بالرسل السابقين ويؤمن بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقال الله عنهم يثني عليهم: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ثم بين الله تبارك وتعالى أن أعظم ما تحلى به المؤمن الصبر في طاعته إلى ربه وقدومه على مولاه. جعلنا الله وإياكم ممن يعمل بهذه الخواتيم ويتلوها آناء الليل وأطراف النهار. انتهينا من الزهروين البقرة وآل عمران، نأتي السورة التي تتبعها سورة النساء. وسورة النساء سورة من السبع الطوال، ذكر الله عز وجل فيهن كثيرا من الأحكام، وذكرت فيها آية القصر في السفر: إن أنتم ضربتم في الأرض إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وفيهن الكثير من الأحكام. ختمت هذه السورة بغير ما ختمت به سورتا البقرة وآل عمران، بغير ما ختمت به سورتي البقرة وآل عمران. قال الله عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، إلى آخر الآية. فالآية تتحدث عن علم الفرائض، عن علم الفرائض. ومسألة الكلالة مسألة شائعة في الفقه والفرائض والفقه الإسلامي، وقد جاء في هذه السورة المباركة كثيرا من أحكام الفرائض في صدرها. وهي سورة النساء سورة عظيمة، كما قلنا ختمت بآية الكلالة. من الصعب أن نستعرض القرآن كله، فالقرآن 114 سورة، لكن كما قلت نحن نتحدث عن خواتيم بعض السور. في سورة المائدة نلحظ قضية عيسى بن مريم عليه السلام. فعيسى بن مريم عليه السلام اختلف الناس فيه اختلافا كثيرا، زعمت اليهود أنه مصلوب، وزعمت اليهود أنهم قتلوه، وزعمت النصارى أنه صلب، والمؤمنون على الحق يزعمون أنه عبد الله ورسوله، وأن اليهود حاولوا قتله لكن الله عز وجل رفعه إليه، كما قال ربنا: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. في سورة المائدة تحدث جاءت الآيات في الأول تبين بعض ما كان من شأن المسلمين المهاجرين، ليس لها علاقة بعيسى بن مريم ولا بموسى عليه السلام، لكن المقصود هنا سنتحدث إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل المبارك عن خواتيم سورة المائدة. الحمد لله، عدنا بفضل الله ورحمته، برنامجنا الباقيات الصالحات، عنوان الحلقة خواتيم السور. نكمل ما بدأنا به، لكن نبدأ بالأخ علي من بريطانيا، تفضل أيها الأخ الكريم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يعني دائما بحاول أن أتصل بحضرتك، بس الحمد لله ربنا وفقني المرة دي. الحمد بارك لله فيك. وفيك. أنا ساكن في منطقة في بريطانيا، يعني أقرب مسجد ليا بالنسبة لي حوالي ساعتين بالأتوبيس، فأنا ما بخشش المساجد خالص، أنا بصلي في البيت. بس في احيانا طبعا البعد عن المساجد والبعد عن ما فيش مسلمين حوالين مني وكذا, فبيكون في تكاسل في الصلاه. فانا مش عارف حضرتك تنصحني اعمل ايه. يعني انا الصلاه يا اخ علي النهارده اعظم صله لك بينك وبين ربك, وكلما زادت غربتك جسدا ينبغي أن لا تزداد غربتك روحا, وروحك ينبغي أن تتصل بالسماء. جسدك معذور أن يكون باقيا في الأرض مع أخلاط قد لا يصلون لا يؤمنون بالله لظروف عديدة يصعب ذكرها, لكن على الأقل تبقى روحك معلقة في السماء. الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج وهو في السماء السابعة عليه الصلاة والسلام. بعد المسجد عنك قرابة ساعتين لا يجعلك واجبا عليك أن تأتي صلاة الجماعة, هذا عذر ظاهر واضح بين. لكن هناك إجازة أسبوعية, هناك أحوال تخرج فيها أنت لتقضي بعض شأنك, إذا خرجت حاول أن يكون خروجك مرتبا بحيث تمر على مركز إسلامي أو مسجد توافق فيه صلاة جهرية كالمغرب أو كالعشاء, حتى تسمع القرآن من الإمام, حتى تعان على الطاعة, حتى تجد أرواح المؤمنين التي تتقارب وتتشابه في المسجد في بيت من بيوت الله. هذا كله إن شاء الله يا أخ علي يزيد من إيمانك, يشد من يقينك, يقربك إلى ربك. نسأل الله أن يوفقك حيثما حللت وأينما نزلت, ويزيدك هدى إلى هدى. الأخ فيصل من دبي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤالين أنا أبا أسألك إياهم عليك أمر. شيخ أول سؤال عندي, شو هي الآيات مثلا, في آيات حق مثلا أقراها حق الشفاء مثلا إذا أنا كنت مريض عشان الله يشفيني؟ وسؤالي الثاني كيف يعني أرقي نفسي أنا؟ مثلا في ناس يقولون لازم تقرأ آيات وتنفخ على إيدك وتمسح على وجهك, فأنا بعرف الله جل وعلا قال يا أخ فيصل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بعض الآيات بعض السور تصلح لكل مرض كالفاتحة. فاتحة الكتاب من أعظم ما يشفي الله عز وجل بسببه. آية الكرسي, قول تلاوة الآية ونزل من القرآن ما هو شفاء, غير ذلك تنظر أنت في المرض. الأكمل الأفضل أن تكون الآيات مناسبة للمرض نفسه, أن تكون الآيات مناسبة للمرض نفسه. فمثلا هناك نزيف ظاهر يعني يفضل أن يقرأ عليه على ذلكم النزيف وغيض الماء. تسمعني؟ تقرأ وغيض الماء هذا يناسب. هناك ألم شديد وجع في الضرس أو في غيره يشتد يتفاقم, تقرأ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. تضع يدك على مكان الجرح على مكان الألم وتقول وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. هناك شيء باق في الجوف نريد أن نخرجه متعثر في رجل أو في امرأة, من الممكن من المستحب من الأفضل من الأكمل أن تقرأ وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت, ونقرأ وأخرجت الأرض أثقالها, ما شابه ذلك فهمت, أرجو أن تكون قد فهمت الأمر الآن. أما قضية الرقية التي سألت عنها كيفية, فإنك تجمع يديك تقرأ فيهما بالمعوذتين ثم تمسح بهما سائر جسدك. نسأل الله أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين. الأخ محمد من سويسرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. والله سيدنا الشيخ أنا عايز أسأل حضرتك سؤال شخصي شوية, فأتمنى رقم تلفونك الشخصي. هذا تأخذه إن شاء الله من الإخوة في الإدارة. الأخت زينب من فرنسا. الأخت زينب. ألو الشيخ, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم أسمعك تفضلي. يا شيخ أنا أسألك يا شيخ أنا أسألك تفضلي عن مال عن مال اجتمع من الربا مدة 30 سنة أو مدة 30 سنة نعم أو أكثر, كله ربا محض يا أخت زينب. ماذا يمكن أقول أسألك ماذا يعني؟ يمكن للورثة بالنسبة الذين اسمعيني أنت صاحب المال، لحظة يا أخت زينب، صاحب المال الذي جمعه حي أو غير حي؟ حي موجود؟ موجود. يتخلص من الربا نفسه، ليس من المال موجود. كله يتخلص من المال نفسه، يتخلص من يتخلص من الزيادة الربوية يعني يا ليس شيخ. نعم يا شيخ أنا نصحت هذه السيدة ولم ترد وطردتني من بيتها. هل بينك وبينها قرابة؟ قرابة زوجي على العموم بالنسبة لها تأكله إثما، وبالنسبة لورثتها يأكلونه حلالا. لو قدر أنها ماتت فإن الورثة ليسوا ملزمين بأن يتخلصوا من تلكم الزيادة، المال كله إرث لهم ينالونه، لأنه هذا ليس محرما عينا بل هو محرم طريقة، ليس محرما عينا يعني ليس مالا مغصوبا ولكنه محرم طريقة وهي الربا، فهو حرام لا يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، وفي القرآن فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الأخ محمد من أبو ظبي. السلام عليكم يا شيخ، كيف السلام حالك؟ السلام ورحمة الله، حياك الله. شيخ عندي استفسار بخصوص الأسهم عن الشراء بالهامش. نعم، ما السؤال يا أخ محمد؟ الشراء بالهامش يا شيخ، يعني الواحد الوسيط التجاري للأسهم يعطيك مبلغ من المال لمدة معينة تتداول فيه من دون فوائد وترجع، هل هذا جائز؟ وترجع له رأس المال كما هو؟ إيه يعني أنا حين عندي مثلا في محفظتي 400,000. نعم. وهو يعطيني 400,000 أخرى أتداول فيها ورجع للمبلغ، لكن الربح لي أنا من دون فوائد. والخسارة؟ نعم. والخسارة لا قدر الله؟ خسارة لازم أرجع المبلغ كامل، يعني أنا في حالة الربح أرجع للمبلغ كامل، وفي حالة الخسارة أرجع للمبلغ كامل. أصبح قرضا، هذا يشبه القرض يعني، كأنه من دون ما إلى فائدة. إذا كان قرضا بهذه الطريقة في أصله جائز، لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال أن هذه الطرائق عياذا بالله تدعو إلى أن الإنسان يعني يدخل السوق أكثر، ثم بعد ذلك لو فرضنا يعني جدلا أنك أنت تملك 300,000 درهم وعملت بها، ولو كتب الله عليك أن تخسر فأنت خسرت الشيء الذي تملكه، فتصبح رجلا مثلا، تصبح يعني ليس عندك شيء إلا دراهم معدودة، لكن لا تتحمل دينا على أحد. لكن لو قدرنا أن صالحا مثلا أعطاك 300,000 أخرى فأصبح لديك 600,000 ثم اشتغلت بها فوقعت في الخسارة كما في الأول، فأنت الآن لم تعد إلى نقطة البداية فقط، وإنما أصبحت ملزما أن تدفع لصالح 300,000، وهذا يكلفك تبعات. والمقصود أن هذه مثل هذه الطريقة هم يستفيدون، لأنهم بنوك وأموال يحركونها بطريقة ما من أجل أن يزدادوا، لكن لا أنصحك أبدا أن تسلك هذا السبيل، ابتعد عنه، وقد وقع فيه كثير من الناس في هنا في هذه الدولة المباركة وفي بلادنا وفي غيرها، وقد وقعوا فيه من غير ما يشعروا رغبة في زيادة المال، لكن بعد ذلك تضرروا ضررا عظيما، وهذا شيء مشاهد ملحوظ. الأخت أم محمد من فرنسا. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ من فضلك. تفضلي. أنا أقرأ القرآن، ولكن عندي صورتين مفضلتين يعني أحبهم، هي صورة السجدة وصورة لقمان. هل علينا إثم عندما لا ليس عليك إثم، ليس عليك إثم البتة، بل تحمدين على هذا، لا حرج، لا حرج. السؤال الثاني، وقراءة القرآن مثل سماعه نفس الأجر؟ قراءته أشد أجرا، أعظم أجرا من سماعه، وفي كل خير، لكن نعم. تلاوته أعظم أجرا من سماعه وفي كل خير. نعم. الحمد لله الذي جعل قلوبكم في الغربة تطيب بالقرآن. نعم يا محمد، في سؤال؟ هنا سؤال آخر من فضلك. تفضل. هنا في فرنسا نحن لا نلبس الستار، نلبس الجلباب ولكن لا نلبس الستار، لأن الستار ممنوع هنا في فرنسا، هل علينا إثم؟ أرجو الله أن لا تأثمي، أرجو الله أن لا تأثمي. المهم في مثل هذه المواطن نيتك ومجاهدتك للأمور، نسأل الله أن يبدل عسركم يسرا. نعم. الأخت حفيظة من الجزائر، تفضلي. ألو. نعم. ألو. نعم أسمعك، تفضلي. ألو. تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، بس التلفاز يعني قصري صوته. أريد أسألك شيخ، أنا زوجي أنت ما تردش علي الجواب حتى أكمل علشان أسمعه في التلفاز. أنا زوجي طلقني مرة وثانية والثالثة طلقني فيها، وهو في الخارج، هو يعني بعيد عني مدة 6 أشهر، ما شفتوش وما شافنيش، يعني ما شفته ما شافني، وطلقني في الهاتف وأنا كنت حائض. أنا مانيش عارفة، وهو في حالة غضب يعني شديدة لدرجة وين قال لي لو كان كنت معاك لو كان قتلتك. أنا مانيش عارفة هذا الطلاق له ثابت ولا مش ثابت. هو الآن له رغبة في أن يردك؟ هو ما كانش عنده رغبة في الطلاق، هو كان عنده الآن مشاكل. لحظة الآن هل له رغبة في هو أن هو عنده رغبة ولا أن يرجعك؟ هو له رغبة أن يرجعك؟ عنده رغبة. إيه طيب، أنت تقولين أنه في الطلقة الثالثة كنت حائضا؟ وأنا حائض وعنده رغبة باش يرجعني. إذا كنت قد إذا كان قد طلقك الثالثة وأنت في على غير طهر يعني حائض، عليك ما يعرف ما يأتي النساء عادة، فبعض أهل العلم يرى أن الطلاق لا يقع والحال كذلك، لأنها ليست العدة التي أمر الله بها، وإنما الطلاق السني أن يطلقها في طهر، أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. فعلى هذا تذهبين إلى إمام مسجد في الجزائر وهي زاخرة بالعلماء وتخبريه بالأمر، ويأتي الزوج معك وتقولان له الأمر واضحا جليا، إن شاء الله تعالى يكتب الله لك أن ترجعي إلى زوجك، لكن بكري في الأمر قبل أن تنتهي العدة، قبل أن ينتهي الأمر. يعني إحنا لا نعد طلاقا حتى نقول عدة، لكن يعني يخشى عليك من تقادم الأمر. نعم. الأخت سارة من سويسرا. تفضلي يا أخت سارة. ألو السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله، أقصري صوت التلفاز، كلميني من الهاتف. الآن تسمع زين لو ما تسمع؟ نعم أسمعك حسنا، وحتى أنت صوتك يعني مو واضح. المهم عندي سؤال شيخ، عندي مشكلة شوي بالصلاة، يعني أنا أصلي وأقطع، أصلي وأقطع، يعني وسوسة. نعم وسوسة، يعني تقطعينها لماذا؟ ما أعرف والله صراحة، ما أعرف يعني دائما أستمر على الصلاة وبعدين أي تقصدين تصلين يعني أقطع. تقصدين تصلين أياما ثم تتركينها؟ نعم أختي، لو نسأل الله ولن يطيل عمرك على الطاعة، لكن افرضي أنك في الأيام التي تركت فيها الصلاة جاء أجلك، بأي حال تلقين الله عز وجل؟ أمر يصعب حتى تصوره، ليس لك إلا ربك يا أختي الغالية، والله عز وجل فرض علينا هذه الصلاة وتعبدنا بها وأمرنا بها في كتابه، ولا يليق ولا يحق ولا يجوز لنا رجالا ونساء، كبارا وصغارا، ذكرانا وإناثا، أن نفرط فيها. هي قوام أمرنا وعماد ديننا وأعظم ما يقربنا إلى ربنا بعد توحيده. ينبغي أن تراجعي نفسك وتعلمي أن الوقوف بين يدي الله ليس بالأمر الهين، وأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة، كما أن أول ما يقضى فيه بين الناس هو الدماء، فإن صلحت صلح باقي العمل، وإن فسدت فسد باقي العمل. والله عز وجل يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فراجعي الأمر وتوبي إلى ربك واعزمي على الرشد والحق، وحافظي على صلواتك ولا تقطعيها البتة، واحمد الله أنك الله عز وجل جعلك في عافية في بدنك ونفسك وأهلك، تستطيعين أن تصلي وتعبدين الله، فإن الإعاقة العظمى أن يحال بين العبد وما بين السجود والركوع، ما بين أداء الصلوات لرب العالمين. الأخت أم مروة من الشارقة، تفضلي. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤال، عندي صيام من سنتين، يعني أنا عن شوية تعبانة، يعني أمراض النساء عندي ما أقدر أصومها، يعني شو أسوي؟ هل قال لك الطبيب أنك مريضة مرضا لا يرجى برؤه لا سمح الله؟ لا يعني إذن هذه فترة طويلة، يعني فترة طويلة أطم ما لحق ما أصوم، يعني هذه تبقى في الذمة، يلزمك أن تصوميها، إن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن غدا فبعد غد، تبقى في ذمتك، يجب عليك أن تصوميها، وحاولي أن تبادري وتعجلي بصيامها، ولو صوميها متفرقات، صومي قبل رمضان هذا بضعة أيام وبعد رمضان أكملي، المهم أنها في ذمتك، تبقى حقا لله عز وجل أنت مطالبة فيه، لا يمكن أن يسقط. انتهينا من ما جاءنا من الأسئلة، نعود إلى ما نحن فيه من الخير من خواتيم السور، وتحدثنا عن سورة المائدة، وقلنا إن فاتحتها تقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، ثم جاءت السورة تتحدث عن بني إسرائيل: جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، ثم جاءت الآية تتحدث عن مواضيع أخر، حتى انتهت السورة المباركة إلى قضية عيسى بن مريم عليه السلام، إذ قال الله: يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الشهيد، كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ثم ظهر أدب عيسى عليه السلام مع ربه: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. خاتمة السورة دلت على فضيلة الصدق، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فالصدق مع الله عز وجل أعظم الطرائق إلى نيل رحمته، وقد جاءت خاتمة سورة المائدة تدعو المسلمين والمؤمنين جميعا إلى الصدق مع ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه. إذا انتقلنا إلى سورتين أخريتين، الكاف ومريم، وهما سورتان متتابعتان من العتاق الأول من أوائل ما أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم. نلحظ التشابه الكبير في خواتيم السور، قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقال في خاتمة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا التقارب جعل كثيرا من الأئمة يختم صلواته يقرأ في الركعتين الأولين بخواتيم آل الكاف وخواتيم مريم، جعلنا الله وإياكم ممن يختم الله له بخير، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وعان الله على قوله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.